اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع، وفيه الحث على التواضع، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه رضي الله عنهم، وفيه الحث على التواضع، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. وأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ولمسلم: كل جواظ زنيم متكبر. المتضعف بفتح العين المشددة وكسرها، والمشهور الفتح، ولم يذكر الأكثرون غيره، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه، وبكسرها المتواضع المتذل. والعتل هو الغليظ الجافي الذي لا ينقاد إلى الخير، والجواظ الجموع المنوع، وقيل البدين المختال في مشيته، والزنيم الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، وقيل هو اللئيم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل هو الفقير. قال النووي: قال عياض: سبب تخصيص هؤلاء أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لبعدها منهم أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. انتهى مختصرا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب والترمذي والنسائي والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قوله أمثال الذر في صور الرجال، قال في مرقاة المفاتيح: يعني صورهم صور الإنسان وجثتهم كجثة الذر في الصغر. قال الطيبي: لفظ الحديث يساعد هذا المعنى، وبولس بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام، ونار الأنيار أي نار النيران، والقياس الأنوار، لكن قيل الأنيار لئلا يشتبه بجمع النور. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.